وقال ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يعذب الله بدمع العين ولكن يعذب بهذا فأشار إلى لسانه. وقال كعب بن مالك رضي الله عنه أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلي أن تذلف. وقالت أسماء صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكسوف فقلت لعائشة ما شأن الناس وهي تصلي فأومأت برأسها إلى الشمس فقلت آية فأومأت برأسها النعم. وقال أنس أومأ النبي صلى الله عليه وسلم بيده إلى أبي بكر أن يتقدم. وقال ابن عباس أومأ النبي صلى الله عليه وسلم بيده إلى حرج. وقال أبو قتادة قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصيد للمحرم أحد منكم أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها قالوا لا قال فكلوا. ثم ذكر البخاري رحمه الله هذه الترجمة وهي باب الإشارة في الطلاق والأمور. باب الإشارة في الطلاق والأمور. المقصود من هذا يعني الإشارة يعني باليد أو بالرأس أو بأي شيء يعني يفيد الإشارة. و البخاري رحمه الله قال الإشارة بالطلاق والأمور وقد ذكر يعني بعض الأحاديث والآثار بعض الأحاديث التي فيها إشارة لكن ليست متعلقة بالطلاق بينما هي متعلقة بأمور أخرى لكن فيه دلالة على الإشارة وعلى اعتبار الإشارة. المقصود من إرادة الحديث هنا هو إرادة الترجمة هنا أن الإشارة يمكن أن تعتبر إذا كانت مفهمة إذا كانت واضحة ما لبس فيها من الأخرس الذي لا يستطيع أن يتكلم أو من الذي يتكلم يعني إذا كانت الإشارة يعني واضحة يعني يقال له أطلقت امرأتك فنشير يعني براسه أن نعم الإشارة الدالة على ذلك إن هذا يعتبر لأن الإشارة قد تدل إذا كانت واضحة مفهمة يعني تدل على المقصود وعلى المراد وتقوم مقام النطق. والبخاري رحمه الله ذكر الترجمة وأورد بعض الآثار بعض الأحاديث التي فيها إشارة إما مع كلام أو بدون كلام. وقال ابن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يعذب الله بدمع العين ولكن يعذب بهذا فأشار إلى لسانه. قال ابن عمر من النبي صلى الله عليه وسلم الله لا يعذب بدمع العين لأن يعني عند المصيبة القلب يحزن لكن الذي يعذب به هو رفع الصوت عند المصيبة. لهذا جاء في الحديث لأن الله السالقة والحالقة والسالقة هي ترفع صوتها عند المصيبة فنقولكم بأذنة الجزاز يعني تكلموا فالسالقة هي التي ترفع صوتها. الرسول قال ولكن معذب بهذا وأشار إلى لسان نفسه بمعنى هي وجد صوت. أما مجرد أن يقال أنجدنا فهذا لا يؤثر ولا مانع عنه فإذا اندمعت عينه ولما قيل له قال إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول لما يرضي ربنا وإن بفرقة يا إبراهيم لمحزونون فلهذا لما مات منه إبراهيم. وإذا عند المصيبة وجود الحزن في القلب وجود الدمع من العين بكاء غير صياح غير صوت يظهر لا مانع منه ولا ليس فيه محذور لأن المحذور هو رفع الصوت عند المصيبة يعني مثلا الصالقة والحالقة والشاقة الصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة حلقة تحلق رأسها عند المدينة شعرها، والشاقة تشق حوضها عند المصيبة. كل هذه صفات لعن عليها رسول الله عليه الصلاة والسلام، بينما قوله وإنما يشير وإنما يعذب بهذا وأشار إلى لسانه، إذا فيه إشارة. قال وقال كعب بن مالك رضي الله عنه أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلي أن أذل نفسي. هذا حديث كعب بن مالك ما حصل بينه وبين أبي حجرة، يعني ارتفعت أصواتهما يعني في مقام يكون بينهما، فالرسول صلى الله عليه وسلم أشار إليه إشارة بأن يعني يأخذ النصف، يعني عمل بيده إشارة تدل على أنه يحلف النصف ويأخذ الباقي، ففيه الإشارة. وقالت أسماء رضي الله عنها صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكسوف، فقلت لعائشة ما شأن الناس وهي تصلي، فأومأت برأسها إلى الشمس، فقلت آية، فأومأت برأسها أن نعم. وهذا أيضا فيه إشارة أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان يصلي للناس الكسوف وأن عائشة يصلي، فجاءته أسماء وقالت ما شأن الناس، إيش هذه الصلاة، فأشارت برأسها إلى السماء، وقالت آية، فأشارت أن نعم، أشارت برأسها أن نعم، يعني فيه الإشارة. وقال أنس رضي الله عنه أومأ النبي صلى الله عليه وسلم بيده إلى أبي بكر أن يتقدم. قال أنس أومأ النبي صلى الله عليه وسلم بيده إلى أبي بكر أن يتقدم، يعني إشارة، ففيه يعني ما ترجم له، لأن فيه لأن ترجمة الأمور الطلاق والأمور الأخرى، وذكر الذي وقع من الأمور الأخرى فيها إشارة، ومقصود من ذلك أنه أوردها في الطلاق من أجل أن الإشارة إذا صارت مفهمة صارت واضحة إنها تعتبر. وقال ابن عباس رضي الله عنهما أومأ النبي صلى الله عليه وسلم بيده لا حرج. وقال ابن عباس أومأ بيده لا حرج، بشيء سئل عنه أشار إشارة بيده أن لا حرج في ذلك. وقال أبو قتادة وقال أبو قتادة قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصيد للمحرم أحد منكم أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ قالوا لا. قال فصلوا. هذا الحديث أبو قتادة الذي جاء في الصيد، وأنه لما صاد الحمار الوكيل وكان يذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال هل احد منكم حمره وهو اشار اليه دله على الصيد، يعني هل قال له خاطبه وقال عليك بالصيد الحق الصيد، او انه اشار اليك اشاره بدون ما يتكلم؟ قال لان المحرم يعني اشار او تكلم معناه انه اعان، ذلك لا يجوز. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو قال حدثنا إبراهيم عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعير، وكان كلما أتى على الركن أشار إليه وكفر، وقالت زينب قال النبي صلى الله عليه وسلم فتح من رجل يأجوج ومأجوج مثل هذه وهذه وعقد 90. هذا ثم ذكر البخاري رحمه الله الكريم وحديث طواف النبي صلى الله عليه وسلم لكعب على بعير، وأنه إذا حال رجل أشار إليه وقف، هذا المقصود من إيراد الحديث، يعني أشار إليه وكبر

يعني فيه اليهود الذي قتل جارية على أوباح، يعني أوباح يعني حلي من الفضة، يعني هو يعني وضع البياض وحلي الذي عليها من الفضة، والفضة يعني فيها هذا الوصف الذي هو البياض الأوباح، يعني الأوباح يعني الوضع، والوضع هو البياض، والفضة يعني لون أبيض. أخذ ذلك الحلي منها ورفع رأس عبد الحلقين، ثم إنه أهلها أتوا بها الرسول وفيها رمق، يعني في آخر حياتها قد أسمكت، يعني ما تستطيع تتكلم، فجعلوا يسمون لها أشرار، يعني قتل في فلان وتشير يعني برأسها الله، وقتل في فلان وتشير لا، حتى يعني ذكروا الذي قتل لها سموه فأشارت النعم، أشارت النعم. المعنى المقصود من هذا الإشارة، واعتبار الإشارة أنها كانت تشير عندما يسمى لها شق ما قتلها تشير بأنه ما قتلها، وعندما وصل ذكر الشخص الذي قتلها أشارت النعم. قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الفتنة من هنا، وأشار إلى المشرق. هذا أيضا فيه الإشارة، لأن الفتنة من هنا وأشار إلى المشرق، أشار إلى المشرق، يعني الإشارة فيه ما ترجع له وصول الإشارة. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن أبي إسحاق الشيباني عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما غربت الشمس قال لرجل انزل فاذبح لي، قال يا رسول الله لو أمسيت، ثم قال انزل فاذبح، قال يا رسول الله لو أمسيت إن عليك نهارا، ثم قال انزل فاذبح، فنزل فجدح له في الثالثة، فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أومأ بيده إلى المشرق فقال إذا رأيتم الليل قد أقبل منها هنا فقد أسفر الصائم. هذا أيضا فيه إشارة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان في سفر قال لي رجل من أصحابه انزل فاذبح، يعني تهيئ يعني الشيء الذي يحصل به الإفطار. عندما نزل هو يعني شرب قال إذا رأيتم الليل أقبل من هنا فقد أصبر الصائم، أقبل الليل من هنا وأدبر من هنا فقد أصبر الصائم. فيه إشارة، وقد أشار بيده إلى جهة المشرق وإلى جهة المغرب، يعني يكون الليل جاء من هنا والنهار راح. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا يزيد بن شريح عن سليمان التيمي عن أبي عثمان عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنعن أحدا منكم نداء بلال، أو قال أزانه، أزانه من سحوره، فإنما ينادي أو قال يؤذن ليرجع قائمكم. قال فإن أو قال أذانه من سحور، فإنما ينادي أو قال يؤذن ليرجع قائمكم، وليس أن يقول كأنه يعني الصبح أو الفجر. وأظهر يزيد يديه ثم مد إحداهما من الأخرى. هذا أيضا فيه إشارة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى لا يمنع من سحوره لأنه يكون قبل طلوع الفجر يعني يرجع القائم ويقوم النائم القائم يعني يستريح والنائم يستيقظ وقد أشار يعني إلى الصبح وأنه يعني هناك فجر فجران فجرا يعني يقيم الخطيب الأفق وهذا هو الذي يكون الأول وهناك فجر معترق وهو الذي يسكن يعني يتزايد حتى يطلع النهار يعني هو أول الضياء منشط يعني خطيب وليس معترق وهذا يعني ينتهي لكن الفجر المعترق الذي يعني معترق الأفق هذا ينتهي حتى تقع الشمس الرسول صلى الله عليه وسلم أشار إلى أن هذا الفجر وهذا الضياء الذي يكون الأول لا يؤثر ولكن الذي يؤثر هو الفجر المعترض الذي يزداد شيئا فشيئا حتى يطلع الليل حتى تقع الشمس قول المنزع وليس أن يحفظه لأن القول أحيانا يأتي بما يفعل قال بيده هكذا يعني فعل بيده عفر القول قال وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد ذلة تبيدهما إلى كراقيهما فأما المنفق فلا ينفق شيئا إلا مادت على جنبه حتى تجل بنانا وتعفو أثرا وأما البخيل فلا يريد ينفق إلا نزمت كل حلقة موضعها وهو يوسعها فلا تتسع ويشير بأصبعه إلى حنفه. وهذا أيضا فيه إشارة وهو المثل الذي ورده من المثل للبخيل والمنفق أن كل منهما مثل رجل عليه جبتان من حديد من لدن ترقوته إلى مسجده فالمنفق يعني تستطيع يعني حتى تغطي بنانه وحتى تعفي أثره بمعناه أنها تكون ثابرة عليه من جهة اليدين ومن جهة الرجلين لأنه بإنفاقه يعني يحصل يعني هذا التمدد الذي يعني يحصل بحيث تغطيه بحيث أن تستوعب جسده وأما البخيل فيعني الذي يمكن من الإنفاق فهو يعني يريد أن يوسعها فلا تتوسع وأشار إلى حلقه يعني معناها أنها باقية على يعني على حالتها لا تمتد ولا تتحرك وهو يريد أن يوسعها فلا تتسع وأشار إلى حلقه الذي هي مثل المنفق والبخيل مثل المنفق المتصدق والبخيل البخيل يعني يحصل تمدد يعني هذه الجبة إشارها حتى تكون سابقة تغطي بنانه حتى يعني وتعفو أثره يعني تغطي على أثره وأما البخيل فهي لا تتحرك وإلا أن توسعها فلا تتفتح ومقصود الإشارة إلى حلقه يعني من يريد أن يوسعها ولا تتفتح. قال باب اللعان وقول الله تعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم إلى قوله إن كان من الصادقين وإذا قذف الأقرب امرأته بكتابة أو إشارة أو بإيماء معروف وهو كالمتكلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أجاز الإشارة في الفرائض وهو قول بعض أهل الحجاز وأهل العلم وخير رحمه الله بعد هذا ذكر باب اللعان. اللعان هو يعني كون الرجل يطلق امرأته بالزنا ويعني يريد ان ينفي الولد الذي جاء نتيجة لهذا الزنا. عند ذلك شرع اللعان الذي بينه الله عز وجل في القرآن وان يشهد اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين خامسا ان لعنه الله عليه كان مشركين. والمراه يقرا عنها العذاب حتى تشهد اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين وخامسا ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين. قيل له لعان من اللعن الذي يعني يقوله او الذي يلزم ان يقوله القارئ خالف الزوجة. وقالوا إنما عبر باللعان وأضيف إلى اللعن ولم يضف إلى الغرض القذف وهو الذي يبدأ به ولم يبدأ بالمرأة لأنه قد يتراجع وعند ذلك لا يحتاج إلى أن المرأة يعني تطالب بشيء يلزمها شيء فعبر باللعان دون الغضب للعن الذي تلفظ به الزوج وليس الغضب الذي تلفظ به المرأة. ثم ذكر البخاري رحمه الله بعد بعض الآثار المتعلقة باللعان قال إن الأخرج الذي لا ينطق ولا يتكلم إذا كتب اللعان قال فإذا قذف الأخرس امرأته بكتابة أو إشارة أو بإماء معروف وهو كالمتكلم. فإذا قذف الأخرس امرأته بكتابة أو بإشارة أو بإماء معروف وهو كالمتكلم. أن الأخرس يعني حديثه وإفهامه عن طريق الإشارة ولا يستطيع أن يتكلم. فإذا كتب بيده ويكتب أو أشار إشارة يعني واضحة أو إيماء يعني يدل على مقصوده وعلى مراده فهو كالمتكلم لأن هذا هو الذي يعني يحصل منه ويحصل الأخذ والإعطاء عن طريق الإشارة. ليس عنده الإشارة لأنه ما يستطيع يتكلم. الأخرس عندما يقذف زوجته يعني هو كالمتكلم إذا حصل في الكتابة أو حصل في إشارة أو إيماء يدل على مقصوده ويوضح مقصوده بلا خفاء ولا خمول على حسب ما هو معروف من بإشاراته وحديثه مع الناس ويعني تعامله مع الناس بالإشارة لأنهم يعرفون يعني ما عنده بإشارته. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أجاز الإشارة في الفرائض. لأن النبي قد أجاز الإشارة في الفرائض يعني جاء في الصلاة الإنسان إذا سلم عليه الصلاة يشير يرد بالإشارة وهو قول بعض أهل الحجاز وأهل العلم. وقول بعض أهل الحجاز يعني معناه الذي تقدم يعني أن الأخرس يعني إشارته أنه إذا قذف يعني بالإشارة أو بالإيماء أو بالكتابة فإن ذلك معتبر. قول بعض أهل الحجاز وأهل بعض أهل العلم يعني من أهل الحجاز يعني الحجاز أهل العلم من غيرهم. وقال الله تعالى فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. وذكر يعني الإشارة المسلمة وأن مريم لما قالوا لها ما قالوا وأنها يعني جاءت بولد أنها يعني ليست لها زوج فأشارت إليه يعني لأنها نظرت ألا تتكلم فأشارت إليه يعني أنها تكلموا وفهموا منها هذا الكلام يعني فهموا مرادها. قالوا كيف نكلم وكان حمادي صبيا. معناه أن إشارتها يعني بأنهم يعني يكلمون الآن الربيع وهذا الطفل الصغير، قالوا أيضا هذه داهية أخرى كيف نكلمون كان هذا الصغير، أيضا هي أول يجي ولد دون جنود وبعدين يعني يريد منه أن نكلمه وهو طفل صغير، فتكلم وأنطقه الله عز وجل بالمهد قال إني عبد الله. وقال الضحاك إلا رمزا إلا إشارة، قال الضحاك إلا رمزا إلا إشارة من قصة الزكريا من الناس إلا رمزا إلا إشارة يعني ما يتكلم إنما كلامه بالرمز فيه اعتبار يعني إفهامه عما يريد بالإشارة. وقال بعض الناس لا حد ولا لعان، ثم زعم أن الطلاق بكتاب أو إشارة أو إيماء جائز. ثم قال البخاري وقال بعض الناس هذه يريد بها السلفية في جاءت الصحيح من مواضع متعددة يريد بها السلفية، قال إنه لا حد ولا لعان إلا يعني من الأقص. ثم قال مع أنهم قالوا أنه لو كان يعني لو حصل مثله الطلاق لاعتبر، قالوا هذا تناقض أنه إما أن يمنعوا في الجميع وإما أن يثبتوا في الجميع، أما أن يثبتوا في شيء وينسوا في شيء هذا تناقض. وقال بعض الناس لا حد ولا لعان، ثم زعم أن الطلاق بكتاب أو إشارة أو إيماء جائز. زعم يعني بعض الناس قال هذا يعني أنه لا حد ولا لعان يعني في الأقص، يعني أنه لا قال أنه لو كتب الطلاق ولو أشار يعني الطلاق فإنه يعني يعتبر، قال فكيف يكون هذا يعني فهو إما أن يعتبر بالاثنين وإما أن لا يعتبر بالاثنين، أما أن يفرق بينهما فهذا يعني تناقض. قال وزعم ثم زعم أن الطلاق بكتاب أو إشارة أو إيماء جائز، وليس بين الطلاق والقذف فرق. يعني إما أن تعتبر الإشارة في الجميع أو لا تعتبر في الجميع، إما أن تعتبر الإشارة في الجميع أو أن لا تعتبر في الجميع. قال فإن قال القذف لا يكون إلا بكلام قيل له كذلك الطلاق لا يجوز إلا بكلام وإلا بطل الطلاق والقذف. فإن قال القذف لا يكون إلا بكلام قيل أيضا كذلك الطلاق، لكن إذا كان الأخر يعني لا يستطيع فيكون يعني التعامل معه من جميع الأحوال واحد. قالوا إلا بطل الطلاق ولا بطل الطلاق، يعني معناه ما يعتبر كلام يعني ما فيه لا كلام والكلام غير موجود من الأقص. قال وكذلك العتق وكذلك الأصم يناحي، كذلك العتق يعني معناه مثل الطلاق والقذف، يعني معناه من الأقص يعني إذا أشار بالعتق إنه يعتبر إشارة بالطلاق وإشارة بالقلب يعني الباب واحد. وكذلك الأصم يلاعن، الأصم هو الذي لا يسمع يلاعن، ويعني معلوم يعني هو يتكلم الأصم وإنما هو لا يسمع، إنه يمكن عن طريق الإشارة ولكنه ينطق ويتكلم. وقال الشعبي وقتادة إذا قال أنت طالق فأشار بأصابعه تبين منه بإشارته. قال الشعبي وقتادة إذا قال أنت طالق وأشار بأصابعه، إذا قال أنت طالق حداثا إنها تبين، إذا نطق بالطلاق وأشار بالأصابع فإن هذا يؤدي المقصود، يحصل المقصود عند طالق ويشير ثلاثة. وقال إبراهيم الأخرس إذا كتب الطلاق بيده لزم، قال إبراهيم الأخرس إذا كتب الطلاق بيده لزم، يعني معناه أن هذا هو يعني يقوم مقام مصر. وكذلك المتكلم الذي أيضا إذا كتب يعني ليس خلاف من جنبه، لو كتب فإنه يكفي ويثبت طلاقه بكتابته. وقال حماد الأخرس والأضم إن قال برأسه جاء. قال حماد لإيمان الأخرس والأضم إن قال بيده برأسه، يعني بإشارة جاء، يعني يصل يعني إشارته برأسه يعني على يعني إثبات أولي إن أدرأ. قال حدثنا قصيبة قال حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد الأنصاري أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أخبركم بخير سور الأنصار؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال بنو النجار ثم الذين يلونهم بنو عبد الأشهر ثم الذين يلونهم بنو الحارث بن الخزرج ثم الذين يلونهم بنو ساعدة. ثم قال بيدي فقبض أصابعه ثم بسطهن كالرامي بيدي ثم قال وفي كل دور الأمصار خير. وهذا الحديث أورده من أجل ما جاء في آخره من الإشارة، وأنه لما ذكر بيوت الأمصار وضوءهم وأن فيها وتفاضلها ثم بعد ذلك في الآخر يعني قبض يده قال وفي دور الأمصار خير، كأن بيده شيء فرماه، لأن يعني يكون نقابه فإذا رماه انفتحت يعني النقابة. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال قال أبو حازم سمعته من سهل بن سعد الساعدي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة فهذه من هذه، أو قال فهاتين وفرق بين السبابة والوسطى. وهذا أيضا فيه إشارة أنا بعثت أنا والساعة كهاتين، إشارة إلى السبابة والوسطى، يعني معناه أنه قريب منها، يعني قريب من زمن قيامها، وأن ما مضى من الدنيا هو كثير وما بقي إلا الشيء القليل. قالوا ان المقصود لذلك يعني انه بقي من حمل الدنيا من بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم مثل زيادة الوسطى على السبابة، يعني مثل ما بقي من الزيادة التي هي زادت عليها، هذا هو الذي بقي من حمل الدنيا. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا جبلة بن سحيب قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا وهكذا وهكذا، يعني 30، ثم قال وهكذا وهكذا وهكذا يعني 29، يقول مرة 30 ومرة 29. وهذا أيضا فيه الإشارة النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن الشهر يكون مرة 30 ومرة يكون 30، هكذا الأشهر إنها لا تزيد عن 30 ولا تنقص عن 30، الشهر إما هذا وإما هذا، ما في واحد 30 ولا في 28، الشهر إما 30 وإما 29. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أمة أمية لا نكذب ولا نحسب، ثم قال الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وأشار بأصابعه العشر 3 مرات، ثم يعني هذا معناه 130، ثم قال الشهر هكذا وهكذا وهكذا وفرض الإبهام يعني بالمرة الثانية معناه أن يكون 29، فأشار بأصابع يديه 3 مرات على التمام، ثم أشار أن الشهر الآخر أنه يكون مرة أخرى يعني هكذا وهكذا، ويشير بيده مرتين أصابع يعني كلها، وفي المرة الثالثة يقبض الإبهام يعني ما يتسع فيه، ففيه الإشارة المسلمة دالة على المراد. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل عن قيس عن أبي مسعود رضي الله عنه قال وأشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده نحو اليمن، الإيمان هاهنا مرتين، ألا وإن القسوة وغلظ القلوب في الفسادين حيث يصدر قرن الشيطان ربيعة ومضر. وهذا أيضا فيه الإشارة إلى اليمن،

أن الحاق شيء بشيء لأنه مماثل ولا شيء. قال باب إحلاف المناعي. وقال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال إن رجلا من الأنصار قذف امرأته فأحلفهما النبي صلى الله عليه وسلم ثم فرق بينهما. باب إحلاف المناعي. ذكر يعني هذا الحديث أن رجلا من الأنصار قذف زوجته فأحلفهما إلى معناه أنهما تلاعنا وأن اللعان يسمى إحلافا. وقيل أيضا أنه يعني أنه يعني يكون معه حلف يمين. لكن قيل أن الإحلاف ليس خاصا بلفظ اليمين بل إن نفس التلاعن هذا يعني يقال له إحلاف. قال باب يبدأ الرجل بالتلاعن. وقال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن هشام بن حسان قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إن هلال بن أمية قذف امرأته فجاء فشهد والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما كائد ثم قامت فشهدت. ثم ذكر مكافح الله عليه وسلم يبدأ الرجل بالتلاعن يعني معناه أنه عندما يعني يؤتى بالمتلاعنين ونفذ يعني تلاعن بينهما يبدأ بالرجل لأن الرجل هو الذي قتل. ثم إذا رجع الرجل يعني معنى ما يحتاج المرأة لأن المرأة يعني عندما يلاعن هو نفسه هي نفسها تلاعن أو تعترف. إذا اعترفت خلاص ما يعني يحتاج الأمر إلى اللعان لأن المقصود هو كل واحد يبدأ والثاني يكذب. إذا حلف الرجل وأقرت المرأة ما كان هناك. وإن رجع الرجل عن المخلف أيضا لم يبقى هناك مجال للتلاعب فإذا يبدأ بالرجل ولا يبدأ بالمرأة. أشياء ذكر ذلك في القرآن على هذا الترتيب أنه يعني يبدأ الرجل ثم بعد ذلك ولا يدرع عنها العذاب تشهد أربعة عذاب لله أنه من الكاذبين وخمسة أن غضب الله عليه فالبدء يكون بالرجل لا مثل المرأة. قال باب اللعان ومن طلق بعد اللعان. ويكون يعني في الإسلام يعني زائد عن بصور عن الشيء إما هذا وإما إن الرجل يلعن المرأة. لا.